زاد للإعلام تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بمثل هذه الكلمات أيها الإخوة، أسلم صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قادما من اليمن، فأوحى إليه كفار قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل مؤذن لكي يتجنبه، ولكنه خطر بباله أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع منه، فأتاه وعرض عليه أن يساعده إن كان به مرض أو كان به رأي من الجن، فتلا عليه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات من أوائل خطبة الحاجة، فكان هذا سببا في إسلامه رضي الله عنه. إخواني، يسرني أن ألتقي بكم في هذا المكان، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا الأجر العظيم في هذا اللقاء، وأن يجعل حضورنا للقاء بعضنا لقاء الأخوة في الله عز وجل. والموضوع الذي أريد أن أتحدث به إليكم هو سمات رجل العقيدة. ونعلم جميعا أيها الإخوة بأن الدين الذي ندين الله عز وجل به يتعرض في هذا الزمان إلى هجمات شرسة، وأن المسلمين في هذا العصر في غاية الضعف والهوان. وليس العيب من الإسلام، ولكن العيب من المسلمين أنفسهم، فإن هذا الدين دين كامل. ليست المشكلة في هذا الدين، ولكن المشكلة في الناس الذين من المفترض أن يحملوا هذا الدين على أكتافهم. ولذلك لما فكر أحد المستشرقين في هذا الدين فتجلت له بعض جوانب عظمة الإسلام، فقال: يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. فهذا المستشرق أدرك عظمة هذا الإسلام، ولكنه قال: يا له من دين عظيم، لكن المشكلة أن يكون هناك رجال يحملونه. إن هذا الدين يحمل في طياته عوامل استمراريته وهيمنته على سائر الأديان، ونحن في عصر الذل الذي يعيش فيه المسلمون لا بد أن نضع أمام أعيننا أيها الإخوة عدة اعتبارات. الاعتبار الأول عدم اليأس واستمرارية العمل لنشر هذا الدين، والاعتبار الثاني أن التركيز لا بد أن يتم وأن يستمر في بناء الشخصيات التي تحمل هذا الدين. المشكلة الآن مشكلة رجال، لو كان هناك رجال لانتهت المشكلة. وعندما تمنى بعض الصحابة أماني قال عمر: أتمنى أن يكون لي ملء هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. ولذلك نريد أن نتعرف في هذا المقام على بعض السمات التي تتكون منها الخطوط العريضة في نفس رجل العقيدة. فأما أولها فهو الإيمان بهذه العقيدة التي نزلت من عند رب العالمين، الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحاكم إلى الكتاب والسنة عند التنازع، والاستغناء بهما عما جاء في سواهما، واعتقاد كمال هذا الدين، ووجوب تقديم النقل على العقل في حالة التعارض المتوهم، وإلا ففي الحقيقة فإن النقل الصحيح لا يعارض الدخول إلى القرآن والسنة بمقررات عقلية سابقة، وترك الخوض في الكلام في علم الكلام والفلسفة من حيث أنه علم لا ينفع، وكما ورد في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وأن نؤمن إيمانا تاما بأنه لا يوجد شيء اسمه فلسفة إسلامية، ورجل العقيدة كما أنه يعتقد بهذه العقيدة فإنه يربي الناس عليها ويبينها بالوحي حتى تمتلئ قلوب الناس بعظمة الله وبعظمة نصوص القرآن والسنة. ويحرص رجل العقيدة على أن يربي نفسه وأن يربي الشباب بالذات على هذه العقيدة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن حبيش رضي الله عنه: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، توقع منه الخير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. ولذلك أيها الإخوة، الآن لو وجدت هناك الأوعية التربوية الصحيحة المستمدة من عقيدة أهل السنة والجماعة فانضوى إليها وانضم إليها شباب الأمة، لخرجت نوعية عظيمة من الرجال. ولكن المشكلة أن شباب الأمة الإسلامية تتخطفهم الشهوات والشبهات وطرق الزيغ والضلال، والطرق التي يخلط فيها الحق بالباطل في كثير من الأحيان، ولذلك لا تجد النوعيات التي تحمل هذا الدين، وإنما تجد عقليات مشوشة ومضطربة لا يمكن أن تعقل، لا يمكن أن تفهم نصوص القرآن والسنة فهما صحيحا وتنطلق بها لتطبقها تطبيقا صحيحا. فأنى لهؤلاء أن يحملوا هذا الدين؟ وقال عبد الله بن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك، إذا اهتدى وسلك الطريق المستقيم، أن يوافي صاحب سنة يحمله عليها. وهذا الكلام طبعا يشمل النساء أيضا. ولذلك يجب أن تنتبه المرأة المسلمة إلى دعاة الضلال الذين يريدون أن يؤثروا عليها بالبدعة، مثل دعاة التصوف مثلا. والعقيدة الصحيحة إذا استقرت في نفس رجل العقيدة فإن لها أثرا عظيما في حياته، بل وحتى على فراش الموت يكون لها أثر. مثال: عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هذا شاب يحتضر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن العقيدة التي في نفسه عقيدة صحيحة، هو بين الخوف والرجاء والحمد لله. وكذلك من سمات رجل العقيدة أنه يدافع عن هذه العقيدة ويرد عنها سهام المبطلين وكيد المنحرفين وأصحاب الأهواء، وذلك بمنهج متميز واضح إنه يعتمد في منهجه على حجية السنة في العقيدة، ومنها أحاديث الآحاد الصحيحة، ويعتقد أن القول بأن أحاديث الآحاد لا تفيد قطعية الثبوت، فهذه بدعة كبيرة انتشرت إلينا من كتب أهل البدع. ويعتقد بتقديم أقوال الصحابة في تفسير النصوص الشرعية لأنهم أعلم من غيرهم من أفراد الأمة، ولا ينبذ الصحابة بمثل الكلام الذي يتشدق به بعض المنحرفين في كتبهم، وخصوصا من المعاصرين الذين يقولون إن الصحابة لم يعلموا علم الكلام لأنهم كانوا منشغلين عن ذلك بالجهل. سبحان الله، ما أعظم فريتهم! رموا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم جهلوا علم الكلام لأنهم كانوا منشغلين بالجهاد. وهل يفوت الصحابة رضوان الله عليهم علم نافع لأنهم كانوا منشغلين بالجهاد؟ كل الصحابة غاب عليهم، كل الصحابة هذا العلم التافه، الحمد لله أنه غاب عنه، الحمد لله. وكذلك يأخذ بطريقة جمع النصوص في المسألة الواحدة وعدم الاقتصار على بعضها دون بعض كفعل أهل البدعة. نأخذ مثال أيها الإخوة، لو واحد أخذ بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقط، ما أخذ بغيره، هذا النص قد يوهم عند البعض بأن مجرد التلفظ بها في اللسان يكفي في دخول الجنة، ولكنه عندما يأخذ بالنصوص الأخرى، ومنها مثلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومنها مثلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخر الحديث، فإذا تتكامل النصوص وتجتمع لتكون العقيدة الصحيحة من جميع جوانبها. أما نأخذ بعض النصوص ونترك بعض، إما أن نقع في بدعة وضلال ولا نفهم العقيدة الصحيحة. والاقتصار على الكتاب والسنة في مقارعة المبتدعة أمر مهم يدل على فقه صاحبه. وإليكم هذا المثال، قال صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله: جعل ابن أبي دؤاد ينظر إلى أبي كالمغضب، قال أبي وكان يتكلم هذا فأرد عليه ويتكلم هذا فأرد عليه، فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول: يا أمير المؤمنين، هو ضال مضل مبتدع، هو والله ضال مضل مبتدع. فيقول الخليفة: كلموه ناظروه. فيكلمني هذا فأرد عليه ويكلمني هذا فأرد عليه، فإذا انقطعوا يقول المعتصم: ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من الكتاب، من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. لا زال الإمام أحمد على هذه الحالة حتى قال أحمد بن أبي دؤاد وقد نفذ صبره، قال: أنت لا تقول إلا ما في الكتاب والسنة؟ قال: ما عندك إلا الكتاب والسنة؟ وهذا لوحده اعتراف صريح يدين ذلك المبتدع إدانة كاملة. ورجل العقيدة يقف أمام محاولات تهويل العقيدة الذين يهونون شأن العقيدة ويقولون: هذه أمور جانبية، هذه أمور تافهة، هذه أمور لا تقدم ولا تؤخر. وماذا يعني إذا اعتقدنا أن لله يدا أو وجها؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا: لم يعرفوا ربهم ثم يريدوا أن يدعوا إليه، لم يعرفوا ربهم ثم يريدون أن يدعوا إلى سبيله. بعض الناس يتبجحون فيقولون: أين الذين يقولون بعلو الله من الغزو الفكري؟ أين الذين يقولون بعلو الله من التيارات العلمانية؟ أين الذين يقولون بعلو الله من قضايا الجهاد؟ تبت كلمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. يعني لا يمكن أن يجتمع الإيمان بعلو الله والجهاد في سبيل الله، لا يمكن أن يجتمع الإيمان بعلو الله ومقاومة الغزو الفكري، لا يمكن أن يجتمع الإيمان بعلو الله والرد وفضح التيارات العلمانية. أين التكامل؟ لماذا نقتصر على جانب من الدين ونترك الجوانب الأخرى؟ ورجل العقيدة لا يعتدي على نصوص القرآن والسنة ولا يغير عليها بسهام التأويل والرد والتفنيد ويحكم عقله فيها، بل إنه يستسلم لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فقتلتها وما في بطنها جنين، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. هذا الرجل لما سمع الحكم أنه سيدفع دية الجنين اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كيف تريد أن أدفع دية الجنين والجنين هذا لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا صرخ ولا استهل؟ فمثل هذا الكلام يسقط عني، لا شأن لي به. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال عبارة نسفت كلام الرجل من أصله وبينت عيبه وزيفه، فقال: إنما هذا من إخوان الكهان. بس هذا الكلام، هذا الرجل من إخوان الكهان. هذا المنطق، تقديم العقل على النقل والاعتراض على النصوص الشرعية لأنها لا توافق عقل الشخص، هذا من الكهانة، تلقاه من الكهان. إنما هذا من إخوان الكهان. ولذلك بعض نصوص العقيدة مشكلة بعض الناس أنهم يكذبون بها لأنها لا توافق عقولهم. فمثلا لما سئل الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله لما روى حديث نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر صلوا إنسان في المجلس، قال: كيف ينزل؟ فأجاب عبد الله بن المبارك: ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى. وفي رواية: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. ولذلك كان هارون الرشيد رحمه الله مرة من المرات في مجلس وكان يحدثه بالأحاديث رجل من الصالحين يسمى أبو معاوية الضرير. أبو معاوية الضرير حدث هارون الرشيد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، إلى آخر الحديث. فقال عيسى بن جعفر أحد الحاضرين: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ كيف احتج آدم وموسى وبينهما من القرون ما بينهما؟ ما هو خطأ الرجل؟ ما هو خطأ الرجل؟ أجيبوني، ما هو خطأ الرجل؟ ما هو خطأ الرجل؟ قدم عقله على النص. الرسول يقول احتج آدم وموسى وهذا يقول كيف التقوا؟ وين التقوا وبينهما سنين طويلة؟ هذه جريمة يا جماعة، جريمة. هذا العقل المحصور الضيق نحكمه في النصوص الشرعية وننفي النصوص، هذه مصيبة، جريمة. فقال هارون الرشيد رحمه الله تعالى وثب وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكي. وفي رواية أنه قال هارون الرشيد رحمه الله وكان شديدا على المبتدعة، قال: النطع والسيف زنديق يطعن في الحديث، النطع والسيف. فما زال أبو معاوية يسكنه ويقول: بادرة منه يا أمير المؤمنين، بادرة منه يا أمير المؤمنين، حتى سكت. وفي رواية أنه حبسه ولم يطلقه حتى حلف بالأيمان المغلظة أنه ما سمعه من أحد، يعني ما تلقى الشبهة هذه من أحد. ورجل العقيدة يهتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهتم بها اهتماما عظيما في تعلمها وجمعها وتطبيقها وتمييز صحيحها من سقيمها، فهو يميز الأحاديث الضعيفة من الصحيحة، ما يأخذ بأي حديث سمعه، وإنما يبحث عن صحته لكي يعمل به ويرويه للناس. ما يجوز يا جماعة أن نروي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لسنا متأكدين من صحته، فضلا عن أن نكون متأكدين من ضعفه أو كذبه. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ما يجوز لك تحدث بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث به الناس وأنت لم تتأكد من صحته، هذا فضلا عن أن تحدث به وأنت تعلم أنه ضعيف أو موضوع. هذه جريمة أكبر من الأولى. والآن لا يخلو واعظ أو خطيب أو محاضر إلا وتجد في ثنايا كلامه أحاديث ضعيفة أو مكذوبة، يقولون ترقق قلوب الناس، تؤثر في الناس، نستغلها لصالح الرسول صلى الله عليه وسلم. كذبوا والله، وافتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا. نحن لسنا يهود، والغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، وإنما الغايات الوسائل لا حكم المقاصد. إذا كان مقصدك صحيح لابد تكون وسيلتك صحيحة. بعض الناس يأخذ حديث إذا وقعت، إذا دمعت عيني اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن، فيأخذها ويقول من أبكى هذا اليتيم، أعطيت الجنة من أسكته. كلام مؤثر، لكن الحديث ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز لنا نأخذ به؟ ولذلك قام رجال الأمة الذين قيضهم الله لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تركوا شيئا إلا وضحوا. أسماء الضعفاء جردوها، وأسماء الثقات جردوها، وبينوا درجات الأحاديث، وبينوا ثقة الرجال من ضعفهم، وجردوا الأحاديث المكذوبة والمصنوعة والمسروقة في كتب حتى يتبين للناس ما هو الحق. ولا زالت الأمور في تنقيح واجتهاد يتوالى عليه الناس المجتهدون منهم في هذا الأمر جيلا بعد جيل، دلالة على أن الله يحفظ هذا الدين بحفظ القرآن والسنة. وكذلك من حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل العقيدة أنه يقدم كلام رسول الله على كلام كل أحد. وإذا تعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلام واحد من البشر يقدم كلام رسول الله ويترك كلام ذلك الشخص. عن وبرة قال: كنت جالسا عند ابن عمر فجاء رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ يقول السائل لابن عمر، فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟ رواه مسلم. والاهتمام بالسنة من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو يهمل في السنان ولا يطبق السنان، وإذا جاء في السنة يقول هذه شيء تافه وهذه قشور وهذه أمور جانبية. خلنا نخلي اللحية، وخلنا نخلي الإسبال الثوب، ودعنا ودع تحريك الأصبع في الصلاة ووضع اليدين على الصدر، هذه أشياء قشور تافهة ما ينبغي أن نشتغل بها. سبحان الله العظيم، ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان كلام هؤلاء المجرمين صحيحا، هذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كوم السنن هذه الصغيرة كلها حتى جاء آخر دقائق من حياته قال: يا جماعة شوفوا، ترى أنا كنت مشغلكم في الجهاد وفي الأمور الكبيرة، وترى الآن أنا أذكر لكم السنن الصغيرة هذه في آخر عمري، لكي لأني ما أردت أن أشغلكم فيها في البداية، وجاء وسردها عليهم ثم مات. هذا معنى كلامه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس الأمور الصغيرة والكبيرة بتوازن. يا أخي لو كان عندك كافر تطبق عليه حديث معاذ: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول شيء. فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم الحديث. لو تعلم أسلم نعلمه جميع الدين. يجب أن نكون أمناء في تقديم الدين، ما نقول نقدم بعضه للناس ونترك بعضه. بعد 20 سنة نبدأ نعلمهم هذه الأشياء. سبحان الله، هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل الخطيرة أيها الإخوة التي تحدث الآن في هذا العصر وتخرج بها كتب جديدة الآن إلى الأسواق، هذه المسألة مذهب المعتزلة في تقديم العقل على النقل. ربما تظنون أن هذا الكلام يعني نظري وصعب، لكن لو أخبرتكم أن رجلا من المسلمين قد أخرج كتابا في هذه السنة 1409 يقول فيه إن حديث موسى في أنه لطم عين ملك الموت ففقأها مع أنه صحيح وثابت، ولكنه غير معقول، لأن موسى ما يلطم عين ملك الموت فيفقأها. فإذا الحديث لا نقبله ببصر شطب الحديث. لن يفلح قوما ولوا أمرا من رأى. رواه البخاري يقول لا، هذه أشياء وعادات وتقاليد، ونحن لسنا مكلفين أن ننقل تقاليد عبس وديان إلى أمريكا وأستراليا. والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بمناسبة بنت كسرى، لكن لو رأى قول دمائر لقال غير هذا الكلام. سبحان الله، تبت كلمة تخرج من فمه. يا جماعة، نحن نعيش في أخطار، الكتب والأشرطة تقذف إلينا سموم من هذا المنهج الردي، تقديم العقل على النصوص الشرعية. في البخاري ما ناخذ، في الصحيحين ما يوافق العقل، حديث ثابت ما يوافق طبيعة العصر الذي نعيش فيه. وين الإسلام؟ ما هو أين الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له؟ اللهم اهدي من كان ضالا من المسلمين. ورجل العقيدة لا ينتسب إلى أحد غير الله ورسوله، كما قال ابن القيم رحمه الله: وأهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. ومن صفات هؤلاء الغرباء ترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وأكثر الناس لائم لهم. فإذا المسلمين يجمعهم طريق واحد ليس له ثاني، طريق أهل السنة والجماعة، وهو طريق أهل الحديث. سماهم أئمة السلف هكذا، سموهم أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عن أهل البدعة، سموهم أهل الحديث تمييزا لهم عن الذين يحكمون عقولهم وآراءهم في النصوص. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. كل تسمية مخترعة مهما كان الذي اخترعها ومهما كان ملايين ساروا عليها، كلها تسميات مبتدعة يقصد منها تفريق صفوف المسلمين. المسلمين ما لهم جماعة إلا جماعة واحدة، أهل السنة والجماعة، عقيدتهم معروفة لم تختلف على مر العصور، وأعمالهم وأخلاقهم معروفة، وطريقتهم في الدعوة معروفة، ومفاصلتهم للكفار معروفة، وكل شيء واضح في القرآن والسنة. وعلماء المسلمين يوضحون هذا الطريق لمن يسير فيه فقط، ليست هناك تسميات وأحزاب وطوائف. وإلا فقل لي ما الذي أخر مسيرة الدعوة الإسلامية الآن إلا هذه التحزبات والتفرقات؟ هذا من الطائفة الفلانية وهذا من الطائفة. يا أخي، أين أنت؟ أين أنت من جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كانوا يسمون أنفسهم؟ ليس لهم إلا أوصاف طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، لكنهم هم أهل السنة، الجماعة الذين اجتمعوا على هذه السنة فقط. ولذلك من المدهش أحيانا أنك تجد اثنين من المسلمين ما بينهم فرق في التصورات، لكن هذا يطلق على نفسه اسم كذا وهذا يطلق على نفسه اسم كذا، صح ولا لا؟ هذا موجود بس الاسم، هذا رافع شعاره. ليش يا أخي؟ لماذا؟ ألسنا أمة واحدة؟ أليس إبراهيم سمانا المسلمين؟ لماذا نتفرق؟ المشكلة ما هي المشكلة؟ أن كل أحد ينتسب إلى طائفة يسميها بأسماء ليست شرعية، فإنه يصبح يوالي لها ويعادي عليها ويتعصب لها ويدافع عنها بالحق والباطل. ورجل العقيدة يدعو إلى مذهب أهل السنة والجماعة، هم الوسط بين الأطراف والحجة عند الخلاف المتفقون على العقيدة عبر الأزمان. ورجل العقيدة يصحح معتقدات العامة، فإن كثيرا من العامة عندهم خرافات وشعوذات ومعتقدات باطلة يعلمهم. وهذه قصة تبين لنا كيف كان العلماء يصححون معتقدات العامة الخاطئة. كان نعمان بن محمود الآلوسي رحمه الله جوزي زمانه في الوعظ والتذكير، فكان في كل سنة يجلس في شهر رمضان للوعظ في أحد المساجد الواسعة، فيقصد من أطراف البلد حتى يغص المكان بالمستمعين. فاتفق له في رمضان سنة 1305 للهجرة أن استطرد في مجلس من مجالسه بحث سماع الموتى، فذكر ما قاله أهل العلم في كتبهم الفقهية من عدم سماع الموتى كلام الأحياء. فقام حشوية بغداد وقعدوا وأنكروا عليه هذا العزو وأثاروا أفراد جهلة العوام كما هي عادتهم في كل زمان ومكان، وكادت تقع فتنة تسود وجه التاريخ، ولكنه بدهائه وحلمه سكن ثائرتهم. فجمع في اليوم الثاني كل ما لديه من كتب المذاهب الأربعة وارتقى كرسي الوعظ وقد احتشدت الجموع، فأعاد البحث وصدع بالبيان، ثم أخذ يتناول كتابا كتابا فيتلو نصوص العلماء ثم يرمي بها إلى المستمعين ويصرخ: هؤلاء علماؤكم، فإن كنتم في ريب فدونكموهم وناقشوهم الحساب. حتى إذا فرغ نهض واخترق الجموع الثائرة غير وجل ولا هياب، فأقبلوا عليه يقبلون يديه ويعتذرون إليه من قيامهم بتحريك المرجفين وفريق المقلدة الجامدين. فكان ذلك سبب تأليف رسالته المشهورة الآيات البينات في حكم سماع الأموات. ورجل العقيدة لا يتعصب لأحد ويضع نصب عينيه القاعدة الذهبية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. ولا تجوز الطاعة المطلقة لإمام من الأئمة مهما على شأنه وشاع بين الناس ذكره، ولكن من يجهل حكما من الأحكام عليه أن يستفتي الأتقياء العلماء الذين يعتمدون في فتاويهم على القرآن والسنة، وينبغي أن يتحرى الدليل ما أمكن. والناس منهم من يجتهد ومنهم طالب علم يمحص ويقرأ ويعرف الأدلة ويتابع القول الذي عليه الدليل الصحيح، ومنهم عامة لا يعرفون ولا يميزون. هؤلاء عليهم أن يسألوا الثقات من العلماء في بلادهم الذين يعتمدون على القرآن والسنة. هذه المسألة ببساطة. وفي الوقت الذي ندعو له إلى عدم التعصب لأحد أيا ما كان، فإننا في ذات الوقت ننكر على أولئك النفر الذين وضعوا أنفسهم في رتبة الاجتهاد ولما يحصلوا العلم الشرعي بعد أو قواعده الأساسية، كيف يطير ولما يريشوا ولم ينبت لهم الريش في أجنحتهم، فكيف يحلقوا في سماء العلم؟ هؤلاء الناس الذين يظنون أنه بمقدورهم هم وهم العاجزون القصر أن يستنبطوا الأحكام الشرعية لوحدهم. ويقول بعضهم يزعم أن علماء الحديث عنده كعمال الخدمات يقدمون له الحديث الصحيح وهو الذي يتولى فهمه وشرحه. هؤلاء أساءوا العلم والأدب وهم من المغرورين. وفي ذات الوقت عليكم أيها الإخوة أن تنتبهوا من خلال قراءاتكم وسماعكم لهذه الأشياء المسجلة المنتشرة إلى ألفاظ الغمز واللمز في أهل السنة الذين تجردوا عن التعصب. هناك من يلمزهم وينبزهم ويغتابهم ويستهزئ بهم، فترى واحد يقول هذه سلفية مزعومة، والآخر يقول هذا فقه بدوي، وثالث يقول فتيان سوء يتطاولون على أئمة العلم. مقصودهم تنفير الناس من اتباع الدليل، يريدون التعصب والتقوقع. ويجب أن يكون منهاج رجل العقيدة طلب العلم الصحيح، وأن يكون طلبه مبدوءا بتعلم خشية الله أولا، فإن رأس العلم خشية الله عز وجل، وليس مجرد تعلم التعريفات والمتون والمصطلحات والاختلافات والأقوال. وعلم بغير زكاء يكون وبالا على صاحبه. وبعض طلبة العلم يقولون لا نريد إلا دليل من القرآن أو السنة، وبغير ذلك نرمي بالكلام على الغلحات. فكيف إذا كان إجماعا صحيحا؟ فكيف إذا كان قياسا صحيحا مستنبطا من القرآن والسنة؟ وهل متابعتهم للعلماء أولى أم متابعتهم لآرائهم الشخصية؟ ويجب على رجل العقيدة أن يعمل الدروس النافعة للعامة والخاصة، للبسطاء والمثقفين، لمن له تعمق في الفهم ومن هو بسيط في الفهم. قال ابن حجر رحمه الله في ترجمة أحد العلماء في كتابه إنباء الغمر، وكان عن أحد العلماء قال: وكان يعمل المواعيد النافعة للعامة والخاصة، حتى أن كثيرا من العلماء انتفعوا به وصارت لديهم فضيلة مما استفادوا منه. وقال ابن حجر رحمه الله: أحمد بن محمد الصفدي كانت له عناية بالعلم، وكان يعرف بشيخ الوضوء. لماذا كان يعرف بشيخ الوضوء؟ أجيبوني، لماذا كان يعرف بشيخ الوضوء؟ ها؟ وش علاقة الوضوء بابن حجر؟ لماذا كان يعرف بشيخ الوضوء؟ الظاهر يا جماعة ما تنتبهون لي إلا لما أسأل. أيوة، يعني ها قربت. يعلم الناس الوضوء، كان يتعاهد المطاهر فيعلم العوام الوضوء، فلذلك سمي شيخ الوضوء. إذن علينا أن نعلم العامة والخاصة. بعض الناس يقصرون جهودهم التعليمية على فئة معينة من الناس، على الشباب دون الشيوخ، أو على الرجال دون النساء، أو على الكبار دون الصغار. هؤلاء ما عندهم تكامل في خطتهم التربوية التعليمية، ويجب أن يكون التعليم عاما منشعبا في الناس إلى الصغار والكبار والرجال والنساء والشباب والشيوخ. حاول أن لا تخص أحدا دون أحد. واحد أحيانا زوجته تقول له: علمني شيء، وهو منشغل مع إخوانه، أو يعلم نفسه ويتعلم مع إخوانه. زوجته اللي في البيت لا تعرف أشياء كثيرة من الأحكام. هذا صحيح هذا الواقع هذا؟ فإذا أيها الإخوة، يجب أن يكون عندنا نظرة شمولية في قضية الدعوة والتعليم. لو رأيت واحد منكر في الشارع أنكر عليه، لو رأيت واحد معك في الطائرة علمه شيء يا أخي، ما تخسر شيء. اصرف جهودك في الأماكن العامة لتعليم الناس. أئمة المساجد يعملون الدروس لتعليم الناس، المدرسين في المدارس، المدرسون في المدارس يعلمون الطلاب، يبذلون العلم للجميع للكل، ينصحون الكل. وبهذه الطريقة نصل إلى منع المنكرات بأقصر وقت ما أمكن. أما الانزواء والتقوقع في بيئات معينة منغلقة ونحصر الخير نمنع الخير عن الناس، مو صحيح. ورجل العقيدة يهتم بالقرآن الكريم في التربية، فإن بعض الناس يركزون على المواضيع الفكرية أو الفقهية أو العلمية البحتة وغيرها، وينسون كتاب الله عز وجل، ويقرؤون كلام الأشخاص أكثر مما يقرؤون كلام الله، ولذلك يصير اتصالهم بالأشخاص والمؤلفات أكثر من الاتصال بالقرآن الكريم، وهذا فيه نوع من الخطورة أيها الإخوة. ورسول صلى الله عليه وسلم لماذا منع في بادئ الأمر قضية كتابة شيء غير القرآن؟ لأنه يريد أن ينصب اهتمام الناس على القرآن، ينطلقون منه ويفيئون إليه. وبعض الناس يتصورون أن القرآن لا يوفي جميع الأشياء، ولكن أيها الإخوة، القرآن كتاب أحكام وكتاب تربية وكتاب أخلاق، يجمع هذا القرآن أشياء كثيرة. وإذا أردت التربية فستجد هناك التربية بأنواعها، بالقصة، بالموعظة، بالحدث، بالقدوة، بالعقوبة إلى آخره. ينبغي أن تكون دراسة رجل العقيدة للقرآن الكريم دراسة وافية عامة، يدرس قصص القرآن وأمثاله والعلاقة بينه وبين أسباب نزوله وتسلسل الأحداث بالمكي والمدني، ليعرف مسيرة القرآن في تربية المسلمين وما هي الأولويات وبماذا بدأ وبماذا توسط وبماذا انتهى وأساليب الجدل والمناظرة في القرآن، لمعرفة كيفية إفحام الخصوم وإقامة الحجة عليهم، وكذلك دراسة نواحي الإعجاز في القرآن حتى يعظم في النفس. وكل علم قد يتندم الإنسان على الاشتغال به إلا دراسة القرآن والسنة، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. وكذلك فإن التدبر في القرآن الكريم مهم. القرآن يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. القرآن يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، فعليك بالنظر في هذا القرآن الكريم والقراءة للكتاب الذين يأخذون من القرآن ويستشهدون بالقرآن كثيرا، مثال كتابات ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنك تحس أن العبارات حية وأنه ما تمر سطور إلا ويأتي بآية أو حديث. هذا الإمام العالم الرباني الذي يربط الناس بالقرآن والسنة، وليس أن تقرأ لك كتاب عشرات الصفحات ما فيها آية أو حديث. ورجل العقيدة يقارع الكفار والمبتدعة والفجار بالقرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حدث لابن عباس رحمه الله مع الخوارج، فإنه أولا أتاهم فأثنى على عبادتهم وعلى حسناتهم، ثم استفرغ ما لديهم من الحجج حجة حجة، وبعد أن قال أفرغتم وتأكد أنه ما بقي لديهم شيء، بدأ يجيب عليها شبهة بدليل، يأخذ شبهتهم ويردها بدليل، آية بآية، حديث بحديث، سيرة بسيرة، وهكذا. ولذلك ولم يستثر ولم ينفعل لما انتقدوا شخصيته. بعض الخوارج لما رأوا ابن عباس قالوا لا تناظروا هذا من قريش، هذا الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون، ما تنرفز ابن عباس وقال مالي ولا وتركهم وذهب، تحمل حتى أبلغهم الحق كاملا. قال الشافعي رحمه الله قال رجل من الخوارج لعلي رضي الله عنه وهو في الصلاة لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فقرأ علي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإمام أحمد رحمه الله لما قال له المبتدع ما تقول في القرآن، قال الإمام أحمد ما تقول أنت في علم الله، فسكت المبتدع لأنه يعلم ماذا وراء السؤال. قال الإمام أحمد فقال لي بعضهم أليس قال الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء؟ فقال الإمام أحمد قال الله تعالى تدمر كل شيء، فإذا بقيت أشياء ما أراد الله أن تدمر. قال المبتدع أليس قد قال الله إنا جعلناه قرآنا عربيا أفيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ فقال الإمام أحمد فجعلهم كعصف مأكول، يعني خلقهم، فجعلهم كعصف مأكول يعني خلقهم. وأنت تعلم يا أخي أن من معاني كلمة جعل صيرة. ومن سمات رجل العقيدة أنه يوقف الناس عند حدهم ويفاصلهم عندما يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن المغفل رضي الله عنه خذف هذا الخذف، فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، يضع الإنسان الحجر بين إصبعيه ويرمي به، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد وأصر وخذف، فلما رآه قال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. ورجل العقيدة صاحب عبادة إيمانياته قوية متصل بربه عز وجل. نأخذ مثال فقط. من فضلك اقلب الشريط. ورجل العقيدة صاحب عبادة، إيمانياته قوية، متصل بربه عز وجل. نأخذ مثال فقط، عثمان رضي الله عنه، لأن حياة عثمان رضي الله عنه حقيقة فيها نوع من يعني لا يهتم بها كثيرا مثل ما يهتم بغيرها من الخلفاء، مع أنه رجل عظيم رحمه الله. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لا أكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في المصحف. وما مات عثمان رضي الله عنه حتى تخرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه. وقال أنس ومحمد بن سيرين: قالت امرأة عثمان يوم الدار: اقتلوه أو دعوه، فوالله لقد كان يحيي الليل بالقرآن. وكان رضي الله عنه لا يوقظ أحدا من أهله إذا قام من الليل ليعينه على وضوئه إلا أن يجده يقظان، وكان كثير الصوم، وكان يعاتب فيقال له: لو أيقظت بعض الخدم يساعدوه في الوضوء في قيام الليل، فيقول: لا، الليل لهم يستريحون فيه. وكان إذا اغتسل لا يرفع المئزر عنه وهو في بيت مغلق عليه من شدة حيائه رضي الله عنه. وتأمل في كلام ابن القيم رحمه الله وهو يعبر لك عن نفسية شيخ الإسلام ابن تيمية وعن اتصال ذلك الرجل بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. ورجل العقيدة يوازن في تلقيه وتربيته بين نواحي التربية المختلفة، فتربيته ليست علمية فقط، فإنها قد تقس القلب، وليست إيمانية فقط، فإنها قد تقود إلى جهل يورد المهالك، وإنما وليست دعوية فقط، فكيف يدعو الناس، كيف يهديهم من علمه ضعيف وإيمانه ضعيف؟ إن جوانب التربية تربيته لنفسه كاملة، وإنه يعلم أن التربية الإيمانية في غاية الأهمية، وأنه مهما بلغ من الشأن والعلو فإنه لا بد أن يهتم بقلبه. وهذا خلاف ما يعتقده بعض المتكبرين الذين يرون أن التربية الإيمانية مهمة للناشئة فقط، مع أنها مهمة للمتقدمين والمتأخرين، وأنه مهما قطع الإنسان مشوارا طويلا في التربية فإنه لا يزال يحتاج إلى تقوية قلبه. ورجل العقيدة يركز على بناء الأوساط الإيمانية التي من خلالها يتربى الناس، وعلى تنشئة القدوات التي من خلالها يتأثر الناس. وقته مملوء بطاعة الله عز وجل. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من ذا الذي يستطيع أن يجمع عيادة مريض وشهود جنازة وصيام يوم في نفس اليوم؟ أليس يدل على أن رجال العقيدة في ذلك الوقت كان يومهم الواحد مليئا بأصناف من الطاعات؟ لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا، غدا تموت، ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، لأنه أصلا هو الآن مشبع بالأعمال الصالحة، ما يستطيع يزيد، هو مفترض أصلا، مفترض في نفسه أنه سيموت غدا. ورجل العقيدة يعمل على إنكار المنكر، وهذه نقطة مهمة جدا أيها الإخوة. وما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه إلا بسبب قيام البعض بفعل المنكر، وقيام آخرين بالسكوت عنهم، وقيام فريق ثالث بإنكار إنكارا خاطئا، فحدث الشر والفساد. فإنه يبدأ بالمهم فالأقل أهمية في الإنكار، ويقدم الأمر بفعل الواجبات على النهي عن المحرمات إذا استوى الواجب والمحرم، وإلا فإنه يبدأ بالأعلى رتبة والأكثر خطرا والأعلى شرا وأشد انتشارا بين الناس. وهو كذلك يتدرج في الإنكار يدا ولسانا، وإنكاره بقلبه لا يفارق جميع الحالات، وهو يفارق المجلس إن لم يستطع الإنكار. وهو كذلك لا يأمر بمعروف إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر منه، ولا يأمر بمعروف إذا كان سيؤدي إلى فوات معروف أكبر منه، ولا ينهى عن منكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر منه، ولا ينهى عن منكر إذا كان سيؤدي إلى فوات معروف أكبر منه. وتفصيل هذه الحالات وغيرها في محاضرة بعنوان قواعد أو ضوابط في إنكار المنكر. وهو صاحب هيبة بين أهل المنكر، لو رأوه لهابوه. عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر رضي الله عنه بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه بالنبل، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ورجل العقيدة يهتم بإنكار المنكر حتى آخر لحظة من حياته. ألم تر أن عمر رضي الله عنه نهى ذلك الشاب المسبل عن الإسبال وعمر على فراشه: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. وأوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا: سمعت فيها شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل العقيدة يضحي بنفسه في سبيل الدين. التضحية في سبيل الدين، هذا الدين لا يقوم بغير تضحيات. وبعض القاعدين الكسالى يظنون أن الدين سيقوم بمجرد التعلم النظري لهذا الدين، حتى لو لم يؤدوا إليه أي خدمة أو لم يضحوا في سبيل الدين بأي شيء، وهذا خطأ. وأريد أن أنبه بهذه المناسبة أيها الإخوة على مسألة مهمة. بعض الإخوان الصالحين الطيبين الذين يعتقدون بعقيدة أهل السنة والجماعة ويدينون الله بها، يظنون أن مجرد الاعتقاد بعقيدة أهل السنة والجماعة كاف في نصرة الإسلام، لأن الله سينصر الطائفة المنصورة وينجيها. ولكن مجرد الاعتقاد بعقيدة أهل السنة والجماعة من غير محاولة لنشر العقيدة ومقارعة أهل البدع والإجرام بها والتضحية في سبيل ذلك بالمال والنفس والوقت والجهد لن يؤدي إلى النصر، لأن لله سننا في الكون لا تتخلف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طريقته معروفة. آمن واعتقد وعلم أصحابه العقيدة ثم دعا إليها وجاهد في سبيلها وصبر في سبيل ذلك، وقعد يبحث عن مواطن جديدة للدعوة، وأخرج أصحابا له إلى الحبشة، وخرج هو إلى الطائف، ثم ذهب إلى المدينة وفتحت المدينة بالقرآن ولم تفتح بالسيف. القرآن مليء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أشياء كثيرة. فإذا مجرد الاعتقاد لا يكفي. أنا أقعد أقفل عام سلباء وقل أعتقد باعتقاد رسم الجماعة وأقرأ وأحضر مجالس علم انتهينا. لا يا أخي. عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في مغزى، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه، غنم، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبة، فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ذراعي ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضعه في قبره ولم يذكر غسله. حديث صحيح. جليبي قتل سبعة في سبيل إيش؟ ثم قتل في سبيل إيش؟ عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير ماذا حصل له؟ مصعب بن عمير أسلم مع رسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وجاهد والديه وجاهد المجتمع، وأوذي في سبيل الله، وناله من الأذى شيئا كثيرا. ثم يهاجر مصعب إلى المدينة، يختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لميزات في شخصيته، فيكون سبب انتشار الإسلام في المدينة. من أقوى الأسباب مصعب بن عمير أسلم على يدي سادات الأنصار، يخرج في معركة بدر ويقاتل، ويخرج في معركة أحد ويحمل اللواء، ويقتل مصعب رضي الله عنه. ماذا جاءه من نعيم الدنيا؟ لما قتل ياسر، مات ياسر وقتلت زوجه أم عمار، ماذا نالت من الدنيا؟ ماذا نالت من المغانم؟ لا شيء. مات هؤلاء في مقتبل الأمر، مات هؤلاء والإسلام ما زال في حالة المسلمين في مرحلة استضعاف، ضحوا ولم يروا نتائج التضحية. بعض المسلمين الآن يستعجلون، يريدون أن يروا نتائج العمل الآن. يا أخي، ربما لا ترى النتيجة إلا بعد أجل، ربما لا تراها أنت أصلا، ربما لا يراها إلا حفيدك أو حفيد حفيدك. وماذا يضيرك أن تعمل للإسلام ولو رأى غيرك النتيجة؟ لأنك لست مكلفا إلا بالعمل. قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء إلا نمرة، فكان إذا وضعناها على رأسه خرجت رجله، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها على رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت ثمرته فهو يهدبها. لكن الصحابة حتى لما فتح عليهم وجاءتهم أموال، يقعد الواحد منهم يحاسب نفسه ويبكي ويقوم ويترك طعام الإفطار، يقول: ومنا من أينعت ثمرته. هو الآن يتنعم، يحاسب نفسه فيبكي ويقوم ويترك طعام الإفطار. ورجل العقيدة إذا عمل في سبيل نصرة الدين وضحى، يريد أن يضحي بنفسه، لا يريد متاعا دنيويا، ويصر على أن لا يأخذ متاعا دنيويا. عن شداد بن الهاد قال: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يعينوه يكفلوه يربوه ويعلموا أعرابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم، وقسم له لهذا الأعراب. الأعرابي ما كان موجود وقت القسمة، كان مشغول يرعى ظهور المسلمين، فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم نصيب الأعرابي لأصحابه، فلما جاءهم دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ ما هذا المال؟ فقالوا: قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ فقال: قسمته لك. قال: ما على هذا تبعتك، ولكن تبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو محمول الأعراب وقد أصابه سهم حيث أشار بعد المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. أحاديث الماضية صحيحة. ومن سمات رجل العقيدة كذلك أنه يعي الواقع جيدا ويلم به، وأنه رجل يعيش عصره لا يعيش متقوقعا، لا يعلم ماذا يحدث في بلاد المسلمين وما هي التيارات التي تخترق مجتمعات المسلمين. إن لديه إلماما بالتيارات التي تواجه المسلمين بأخطارها، مثل التيارات الإلحادية الصريحة كالشيوعية والقومية وغيرهم، وكذلك تيارات الباطنيين كالقاديانية والبهائية والحاكمية وغيرها، وتيارات القوميين والعلمانيين الذين قال بعض قادتهم: سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هؤلاء الذين لا يرفض بعضهم لا يرفض الإسلام صراحة، ولكنه يجعلونه ضمن دوائر خاصة، يجعلونه جزءا من التراث بحيث يشمل كل الفلسفات والأفكار والتقاليد والنظم مما قبل الإسلام أو بعده، سواء كان موافق الإسلام أو مخالف له. يريدون أن يحصروا الدين في الشعائر التعبدية والأحوال الشخصية والتزام الفرد بالأخلاق والآداب فقط. وكذلك يدركون تيارات التبشير النصراني وعبادة الفرد من دون الله، ويدركون كذلك جيدا تيارات أهل البدع من أهل الاعتزال والكلام وأخطر من يواجه المسلمين في هذا العصر من أهل البدع من جهة العقيدة، غير النصارى والعلمانيين والناس اللي ذكرناهم قبل قليل، الصوفية بفرقها والأشاعرة من ناحية الامتداد والتمركز، وذلك من خلال جامعاتهم في العالم الإسلامي ودروس مشايخهم وطبع كتبهم وتقريرها وتوفيرها والترابط بين مذاهبهم. والرجل العقيدة يعلم علمه بالواقع يؤدي إلى عظم شعوره بالمسؤولية تجاه الواقع. وش فائدة المعرفة بالواقع؟ أنه يؤدي إلى شعور بالمسؤولية للتغيير. إنه يعلم بأن هناك أكثر من 2,000,000,000 من البشر يعبدون آلهة وثنية من دون الله، ويعلم بأن هناك أكثر من 600,000,000 إنسان في الهند يقدسون البقر ويقولون نموت فداء للبقر، ويعلم بالشيوعية وأهدافها وأحزابها ودولها وهيئاتها التي تعمل ليكون العالم كله شيوعية، ويعلمون عن اليهود وعقائدهم الذين أخبر القرآن عنهم أنهم سبوا الله فقالوا يد الله مغلولة، وهم الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح يوم السبت، وهم الذين يقولون إذا احتدم الخلاف بين الله والحاخاميين فإن الحق مع الحاخاميين، وهم الذين يقولون إن الأجانب غير اليهود كلاب يحل غشهم والمنافقة معهم عند اللزوم. ويعلم رجل العقيدة مؤامرات اليهود في العالم وكيف تنطلق أنشطتهم من البنوك والمصارف والاحتكار والمسارح والسينما والمطابع ودور النشر التي تصدر كتبهم وصحفهم ومجلاتهم، ويعلم بأن الغرب مشتغل بعبادة المال وتجارة الرقيق الأبيض والمخدرات والتمييز العنصري، وأن الغرب تنتشر فيه تيارات الهيبية والسادية واللواطة وعبادة الشيطان، وأن أولئك الكفار لا يعرفون شيئا اسمه الخوف من الله، وأن الحضارة الغربية والتقدم العلمي ما هو إلا من قول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وصدق من قال: لقد تعلم الإنسان كيف يطير في الهواء ولكنه لا يدري بعد كيف يمشي على الأرض. ورجل العقيدة يعلم بوعيه أن هناك مؤامرات تدبر في بلاد المسلمين، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. هو يعلم جيدا مثالا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك المنافقين الذين بنوا مسجد ليكون ظاهر الأمر أمام المسلمين أنه شيء طيب، ولكنه في الحقيقة يخفي وراءه عذابا ونكالا ومؤامرة على المسلمين. ولذلك يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهدمه مع أنه مسجد، لكنه أمر أن يهدم، أمر أن يهدم ويحرق، حتى قال بعض السلف: فهو الآن مزبلة. لأن هذه المؤامرات وهذه الدسائس لا تنطلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس كل شيء ظاهره الطيبة يعني هذا خير المسلمين، بل إنه قد يكون وراءه شرا مستطيرا. والمسلم ينفذ بعين بصيرته لما وراء تلك الجدران فيعلم ماذا يدور وماذا يخبأ للمسلمين. وقازان الذي انتحل شخصية رجل الدين وجاء معه بإمام وقاضي ومؤذن لم ينطلي أمره على شيخ الإسلام بن تيمية، وعلى الأمر على حقيقته، وفتوى شيخ الإسلام في قتال التتار معروفة. وفي العصر الحديث جاء نابليون إلى مصر، لبس الجبة وحضر مجالس العلماء وصلى في الأزهر وأفطروا على مائدته وانطلى أمره على كثير من المسلمين. ورجل العقيدة يقدر الأمور ويقدر أنها مسؤولية ويعرف ثقل التبعات ويقف عندما يحس بأن المسألة تحتاج إلى استعداد. عن أنس رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال سماك بن خرشة: أبو دجانة، أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. وفي المواقف الصعبة يظهر دور رجل العقيدة في تثبيت الناس، ويظهر دور تلك الشخصيات العظيمة في إشاعة أجواء الإيمان والطمأنينة في جنبات تلك النفوس المزلزلة. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه صار ملجأ الناس لما تزلزلوا عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكشفت تلك الحادثة عن قدرة الرجل وإيمانه وعلمه، قام بدور لم يقم به بقية الصحابة. فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها في طرق المدينة. هم خارج، ما كأنهم ما أحسوا أن الآية نزلت إلا في ذلك الوقت، مع أنها نزلت من قبل. وهكذا كان دور الإمام أحمد رحمه الله في تثبيت الناس يوم المحنة. ورجل العقيدة يثبت نفسه ويثبت غيره حتى اللحظات الأخيرة من حياته. لما حمل الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهما الله، قال الإمام أحمد بعد ذلك يحدث عن الموقف: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك، لما يكون منك؟ فاتق الله واثبت لأمر الله. فمات وفك قيده وغسله الإمام أحمد وصلى عليه ودفنه يرحمه الله. إذن هذا دور طالب العلم مع العالم. محمد بن نوح ماذا كان بالنسبة للإمام أحمد؟ علمه قليل وسنه صغير. أين دور طلبة العلم اليوم مع العلماء في تثبيتهم وتوعيتهم وإمدادهم بالمعلومات عن الواقع؟ إن طلبة العلم قد يكون في تقصير عظيم تجاه العلماء. فالله الله يا طلبة العلم بالقيام بأدواركم مع علمائكم، وانظروا إلى دور الرجل الذي يثبت الآخرين في كلام ابن القيم رحمه الله لشيخه، في كلام ابن القيم رحمه الله عن شيخه: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها. إذا ضاق الأمر بتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل البدعة كادوا لهم، ضاقت الأمور، كانوا يأتون شيخهم ما أن يسمعوا كلامه حتى يزول الهم والغم وينقلب انشراح وطمأنينة. ورجل العقيدة داعية إلى الله عز وجل أينما حل وارتحل في كل مكان ينشر العقيدة، وهؤلاء رجال العقيدة الذين يدعون إلى الله، يدعون الناس سرا وجهارا وليلا ونهارا بشتى الأساليب وشتى الأزمان. إن أحدهم كان يقطع البلاد من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية في 20 يوما، في بعض الأحيان يصبح في بلد ويتغدى في آخر ويمسي في ثالث وينام في رابع، وينام ساعة أو بعض ساعة في اليوم الواحد وأصحابه يتحدثون حوله. إن رجل العقيدة يدعو إلى الله في كل وقت حتى لو كان في السجن. انظر إلى يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وانظر إلى دور الإمام أحمد رحمه الله في السجن، وابن تيمية في السجن وغيرهم. لقد وصل الأمر أن بعض من كان من المساجين ممن كانت مدتهم تنتهي كانوا يختارون البقاء في السجن مع أولئك القدوات العلماء الصالحين الدعاة من رجال العقيدة ليواصلوا تعلمه. ورجل العقيدة يكون حيث تكون المصلحة، لا يتطلع إلى أشياء من الدنيا ويقول ضعوني هنا ولا يعجبني هذا المكان، إنه يكون حيث تكون مصلحة الإسلام. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. قال ابن كثير رحمه الله في البداية: كتب الصديق إلى عمرو بن العاص يستنفره إلى الشام فقال له: إني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه لك مرة، وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. شوف الأسلوب التربوي في تحويل الأشخاص من مكان إلى آخر. فماذا قال عمرو بن العاص؟ كتب إلى أبي بكر: إني سهم من سهام الإسلام وأنت عبد الله الرامي بها والجامع لها، وأنت عبد الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها فارمي بي فيها، ضعني حيث تريد أنا مستعد أعمل. بعض الناس كن في هذا المكان هذا أفوج أخي هذه ثغرة، لا أنا ما ودي أكون فيها، هذه ما فيها إلا قلة، ما أحد يعرفني ولا أحد يقدرني، أنا أريد أن أكون هناك حيث تشرئب إلي الأعناق، لا حول ولا قوة إلا بالله. ورجل العقيدة يستغل طاقاته ومواهبه في خدمة الدين. أيها الإخوة، إن الله يحاسب الناس على قدر طاقاتهم، فالله لا يحاسب الذكي مثل البليد، ولا يحاسب القوي مثل الضعيف، ولا يحاسب الشاب مثل الكهل الكبير، ولا يحاسب صاحب النفوذ والسلطان مثل الرجل مسلوب السلطان الذي ليس له قوة، ولا يحاسب الرجل الذي عنده قدرة على التداخل في نفوس الناس وإيصال الإيمان والدعوة إليهم مثل الرجل الذي ليست عنده تلك القدرة. انظر إلى مصعب بن عمير كيف استغل ذلك. وصاحب رجل العقيدة يستغل منصبه ونفوذه وسلطانه في دعم الدين. انظر إلى عمر بن عبد العزيز، وحتى لو أتاه الله موهبة قرض الشعر فإنه يكتب الشعر لينافح عن دين الله عز وجل ويهتك أستار أهل الباطل. انظر إلى حسان رحمه الله. وإليك يا أخي هذا المثال العظيم الذي سطره التاريخ الإسلامي لرجل من رجال العقيدة استغل موهبته في خدمة الدين. قال القاضي بن شداد رحمه الله في سيرة صلاح الدين الأيوبي في إحدى الوقعات يقول: ومن نوادر هذه الوقعة ومحاسنها أن عواما مسلما كان يقال له عيسى كان يدخل إلى البلد بالكتب والنفقات على وسطه ليلة على غرة من العدو، البلد مسلمين محاصرة، وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو. رجل من المسلمين، ما عنده من الموهبة؟ القدرة على الغطس والعون. كان يستغل قدرته على الغطس والعون في أي شيء؟ في أنه ينزل قبل مراكب العدو بمسافة ومعه هذه الأحمال إلى البلد المحاصرة، ويخرج بعدها بمسافة، يمر من تحت مراكب العدو ويدخل إلى ساحل البلد المحاصرة بسفن العدو. البلد محاصرة من البحر لا تأتي إليها المؤونة، هذا يأتي إليهم بالنفقات ورسائل من قائد الجيش، وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو. وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها 1000 دينار وكتب للعسكر وعام في البحر، فجرى عليه من أهلكه ومات هذا العوام، وأبطأ خبره عنه فاستشعر الناس هلاكه. ولما كان بعد أيام بينما الناس على طرف البحر في البلد، وإذا البحر قد قذف إليهم ميتا غريقا، فافتقدوه فوجدوه عيسى العوام، ووجدوا على وسطه الذهب وشمع الكتب، وكان الذهب نفق للمجاهدين، فما رؤي من أدى الأمانة في حال حياته وقد أداها بعد وفاته مثل هذا الرجل. وكان ذلك في 10 من شهر رجب في تلك السنة في أخبار تلك الوقعة. ورجل العقيدة يعمل ولو كان غير معروف، ولو كان يجهله الناس، ولكنه يعمل، لا يبتغي الشهرة ولا يبتغي المعرفة وأن يشار إليه بالبنان. قال ابن كثير في البداية: ولما أخبر عمر بمقتل النعمان بكى، وسأل السائب عمن قتل من المسلمين، فقال فلان وفلان وفلان، ثم قال وآخرون من أفناد الناس ممن لا يعرفهم أمير المؤمنين من البلاد المتفرقة والقبائل المتفرقة، لو قلنا أسمائهم لأمير المؤمنين ما عرفهم. فجعل عمر رضي الله عنه يبكي ويقول: ما ضرهم أن لا يعرفهم أمير المؤمنين، لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم الله بالشهادة، وما يصنعون بمعرفة عمر. ورجل العقيدة إذا تعرض لاستمالة من قبل أهل الضلال فإنه يأبى أن يترك الصف الإسلامي وينحاز إلى صفوف أهل الفجور والبدعة والمعاصي الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وأنت تسمع قصة كعب بن مالك ترى عظمة ذلك الصحابي رضي الله عنه لما فاضت عيناه لأن الناس ما كلموه بناء على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فبين أنا أمشي في سوق المدينة فإذا نبطي من نبط أهل الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون إليه حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنا قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأتها هذا الآن الموقف. هذا الموقف يا جماعة النفوس لا تظهر إلا عند مواضع الاحتكاك إلا عند الفتنة، هنا تظهر المعادن. فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها به، انتهت العملية. ورجل العقيدة صاحب نفس طويل في متابعة المهمة. انظر إلى سلم بن الأكوع رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، بايع رسول الله في غزوة الحديبية 3 مرات، ولما نادى منادي المسلمين يا للمهاجرين في الغزوة بعد الصلح قفز فجأة حال خطير استنفار، وجد 4 من المشركين، ألقى القبض عليهم وأخذ أسلحتهم وجاء يقودهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يأسر 4 فجأة يقوم يهجم عليهم، صار شيء استنفار، قبض على 4 أتى بأسلحتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في طريق الرجوع أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصعد أحد الصحابة إلى جبل مرتفع ليكون الطليعة فينظر هل وراء الجبل أحد من المشركين، فصعده سلم رضي الله عنه مرتين صعده رضي الله عنه. وهو عائد إلى المدينة، لما قدموا المدينة أغار أناس على إبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا الراعي أخذوا الإبل، استنفر الناس، أول واحد نفر سلمة بن الأكوع، ما وصلوا إلى المدينة، توهم وصلوا من ذلك المجهود العظيم، فجرى سلمة وراءهم وانتزع إبل الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، وانتزع منهم كذلك متاعا لهم، وظل يطاردهم بالنبل وجرحهم وأجلاهم عن الماء وتركهم عطاشا، حتى وصل فرسان الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذوا المال كله. وهو في الرجوع جاء واحد قال من يسابق إلى المدينة، فسابقه سلمة رضي الله عنه سباقا إلى المدينة فسبقه. كل هذا فعله أشياء متتابعة تأخذ مجهود، لكن رجل العقيدة لا يعرف الكلل ولا يعرف الملل، بل إنه لا يعرف إلا المتابعة والاستمرارية في العمل. ورجل العقيدة يهتم بضعفاء المسلمين وعوامهم. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيره، وإن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل من حضرها من جيرانها وأمرهم يعني إذا ماتت أن لا يدفنوها إن حدث بها حدث حتى هو يأتي ويصلي عليها، فتوفيت تلك المرأة ليلة فاحتملوها وأتوا بها إلى مكان الجنائز، آذن رسول الله يصلي عليها فوجدوه نائما، ما أحبوا أن يزعجوه من الليل فصلوا عليها هم ودفنوها. فلما علم عليه الصلاة والسلام صباح اليوم التالي قال لما فعلتم، انطلقوا، فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف لصلاة الجنازة، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اهتم بمن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بمن، بامرأة عجوز من المسلمين. الآن بعض الناس ما يهتمون بالعجائز، يموت العجوز وقد لا يدرى عنه وتتغير جثته في بيته. واحد يقول لي، واحد يقول هذول أولاد فلان تركوا أبوهم في البيت وراحوا واشتغلوا وهو باقي في البيت من البيت المسجد، مرة من المرات افتقدوا أهل المسجد يوم يومين ثلاثة، بحثوا عنه في الأخير راحوا للبيت حطموا الباب دخلوا وجدوا الرائحة، الرجل متغير 3 أيام ما أحد سأل عنه ولا شاف. ليش؟ أين الاهتمام بعامة المسلمين؟ أين الاهتمام بالضعفاء؟ أين الاهتمام بمن لا أهل لهم ولا ناس يسألون عنهم؟ في جنازة المساكين ما تجد إلا ناس يسيرين جدا، لكن لو مات رجل عظيم لوجدت الناس كلهم قد اجتمعوا، هل هذا عدل؟ وكذلك رجل العقيدة له موقف من الكفار، إنه يفاصلهم ويتميز عنهم في عبادته، ما يقلد ما لا. لماذا لا نصلي في وقت شروق الشمس وغروبها تميزا عن الكفار في العبادة، ويتميز عنهم في العقيدة، ويتميز عنهم في اللباس، ويتميز عنهم في المظهر، ويتميز عنهم في كل الأشياء وفي الألفاظ وكل ما اختصوا به من عادات، فإنه لا يفعله ولا يقلدهم، يتميز عنهم وهو يفاصلهم، ولا يقدم وشيجة القربة على إيش؟ على العقيدة. انظر إلى هذه الحادثة العجيبة، الحديث الصحيح في وفاة أبو طالب، في وفاة أبي طالب، لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، من المتكلم؟ علي بن أبي طالب، فقلت شوف ماذا قال علي الغلام الصغير للرسول صلى الله عليه وسلم، من اللي مات؟ أبوه مات، ماذا يقول علي؟ إن يقول مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟ واحد يقول على أبيه إنه عمك الشيخ الضال يا رسول الله مات، هو أبوه المتكلم، من يواريه؟ قال عليه السلام اذهب فواريه ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فقال علي رضي الله عنه إنه مات مشركا. يا جماعة ولد والله شيء مذهل، التربية النبوية هذه وين الآن العالم؟ كيف يتربى أطفالنا وغلماننا؟ هذا الغلام علي رضي الله عنه يقول لكنه مات مشركا، كيف أدفن المشرك؟ طيب أبوه يقول كيف أدفن المشرك؟ فيعود عليه السلام ويقول اذهب فواريه، قال فواريته ثم أتيته، قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال فاغتسلت ثم أتيته، قال فدعا لي بدعوات ما يسر أن لي بها حمر النعم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. ورجل العقيدة له موقف من الكفار، له موقف من الكفار في الصدع بالدين وإعلان الإسلام. وأنتم تعرفون قصة أبي ذر في الصحيحين، تعرفون أنه لما قال له عليه السلام بعدما أسلم ارجع إلى قومك، قال لا سأذهب إلى كفار قريش وأصرخن بها بين أظهرانهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فثار إليه القوم فضربوه حتى أضجعوه على الأرض، أتى العباس فأنقذه. في اليوم التالي يرجع أبو ذر ويعاود نفس العملية، لأنه يريد رجل العقيدة أن يعلن العقيدة على ملأ الكفار. رجل العقيدة ليس بخب ولا يخدعه الخب، ليس غادر لئيم مكار، وفي نفس الوقت لا يسمح لمخادع مكار لئيم خبيث أن يلعب عليه ويخدعه، لا، رجل عقيدة رجل نبيه. لما سار عمرو بن العاص رضي الله عنه بجيشه إلى الرملة وجد الروم عليهم الأرطبون، وكان أدهر وقد وضع بالرملة جندا عظيما، فأقام عمرو رضي الله عنه مع الجيش بأجنادين لا يقدر من الأرطبون على سقطة ولا تشبيه الرسل، يرسل الرسل يجيبون أخبار عن ملك الروم لكن أخبار غير كافية. قرر يوم عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يذهب بنفسه وهو أمير الجيش على أنه رسول إلى ملك الروم، يدخل في عسكرهم ويرى، فدخل على أنه رسول ويعني بلغ الرسالة لملك الروم وسمع كلامه وتأمل حضرته وعرف ماذا يدور الذي يريد عرفه الأخبار. فقال الأرطبون في نفسه وكان داهية، قال الأرطبون والله في نفسه يقول والله إن هذا لعمر أو أنه الذي يأخذ عمر برأيه، وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتل هذا الرجل. فهذا مبين عليه إن بعض الكفار عندهم خبرة. ماذا فعل الملك هذا القائد؟ نادى حرسية قال تعال، همس في أذنه قال إذا مر بك هذا الرجل رسول المسلمين هذا روح اختبئ في الموضع الفلاني، إذا مر بك فاقتله. عمر رضي الله عنه فطن، عرف المسألة فيها خديعة، فماذا قال للأرطبون؟ قال أيها الأمير إني قد سمعت كلامك، يعني المراسلة اللي بيني وبين اللي أكلمتك عنها، وسمعت كلامك، وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنكون مع هذا الوالي يعني عمرو بن العاص لنشهد أموره، وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت أنا. جيب لك العشرة كلهم يعني حتى كلنا نكون عندنا شهداء على هذا الكلام. فقال الأرطبون نعم، فذهب فأتني بهم. ودعا رجلا فقال قل للحرسي هذاك، قل له لا يقتل هذا الرجل، يجيب لنا العشرة غنيمة، عشرة أحسن من واحد. فخرج عمرو بن العاص سرى من الجيش ووصل إلى جيشه فدخل فيه، ثم تحقق الأرطبون أن هذا هو عمرو بن العاص، فقال خدعني الرجل هذا والله أذى العرب. وحتى إرهاب الكفار والكذب في الحرب، يقول ابن كثير رحمه الله في البداية قال خالد لماهان في مقابلة جرت بينهما إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير أن قوم نشرب الدماء، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك. فالناس سمعوا الروم فقال أصحاب ماهان هذا والله ما كنا نحدث به عن العرب. وختاما فإن رجل العقيدة يعلم بأن المستقبل للإسلام، ويعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأحاديث كثيرة على أن المستقبل للإسلام، ومنها بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. هذا الكلام أيها الإخوة مهم جدا أن نعلم بأن المستقبل الإسلام. ليش؟ الآن الناس يقولون مستحيل يخرج اليهود من فلسطين، إنهم عندهم القنابل وعندهم الطائرات وعندهم السلاح وعندهم، لكن أبسألكم سؤال، كم مكث النصارى الروم في القدس في الماضي؟ كم سنحتل القدس؟ أجيبونا يا أهل التاريخ. ها؟ أحسن، قرابة 90 عاما. الآن اليهود كم احتلوا فلسطين؟ كم صار لهم محتلين فلسطين؟ ها؟ يعني حول 40 سنة. فإذا ما بعد فقدنا، يعني إذا كان في الماضي جلس النصارى في القدس 90 عاما ثم أخرجهم المسلمون في النهاية، كانوا في ضعف ثم قيض الله للأمة صلاح الدين أخرجهم. يعني هل هو بعيد على الله، عزيز على الله أن يخرج رجل في الأمة قائد رباني يجتمع عليه المسلمون فيخرجون اليهود؟ ما بعد صلهم اليهود، هل بقى؟ ما صلهم زمان. وكذلك مر في التاريخ الإسلامي أشياء سوداء جدا، المسلمون في غاية الضعف. أنتم تعرفون كيف كان التتار والمغول يفعلون في المسلمين في البداية قبل أن يدخل فيهم الإسلام. ما كان واحد من التتار يدخل حي من أحياء المسلمين ويقول، وما أحد يتكلم من المسلمين في ذل، فيقول اجتمعوا يا أهل الحي، فينزلون كلهم يجتمعون ما يتخلف منهم رجل واحد، فيقول لأحدهم ضع رأسك على صخرة، فيضع رأسه على صخرة، ويقول لرجل آخر من المسلمين خذ هذه الصخرة الأخرى ورد بها رأس صاحبك، فلا يملك ذلك المسكين إلا أن يأخذ الصخرة ويرد بها رأس صاحبك. وهكذا يفعل بهم واحدا واحدا حتى يفنيهم، وهو واحد، لأن الذل عم المسلمين. ولكن مع ذلك صد المسلمون بعد مدة حملات التتار. فإذا أيها الإخوة، المستقبل للإسلام، ومهما كاد الكائدون ومهما حاول أهل الشر والبغي ومهما خطط المخططون، أيضا مستقبل الإسلام. انظروا إلى التاريخ الإسلامي المعاصر، كم ضربة وجهت للإسلام والمسلمين، كم خطة أعدت، كم محاولة جرت، ومع ذلك تزداد الصحوة الإسلامية. الحمد لله. هذا يا جماعة ديننا دين عظيم، ديننا يحمل في طياته عناصر استمراريته وإيمانته، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وصلى الله على نبينا محمد.